موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أعذار تبيح الجمع غير السفر والمرض. من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين يعني غير السفر والمرض ما يلي: واحد، المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق الإنسان بسببه مشقة. اثنان، الوحل والطين إذا كان يشق على الإنسان بسببه المشي. ثلاثة، الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة. أربعة، عموم الأعذار التي يلحق الإنسان مشقة إذا ترك الجمع معها. والحمد لله رب العالمين.